باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ربنا يبارك حياتكم جميعا. واولا شكرا للاستاذ سريان كريستيان وشكرا للاستاذ محب اربعة وشكرا للاستاذة مارينا. وكما تعودنا اول كل شيء نقدم التحية والمحبة للإخوة الأدمنز، ربنا يبارك حياتهم الذين يجاهدون الجهاد الحسن. بترتيب بقى الظهور قدامي الأستاذة المحبة عشرة، أستاذة مارينينا، أستاذ سليان كريستيان، أستاذنا وحيد 13، أستاذة فرحة 1، الأستاذ الأخطر أستاذ جامايكا جيمس، أستاذ روماني 22، أستاذة أشماري، أستاذتنا جاد إس بلوري، أستاذة مارينا 9، أستاذ إليناس نمبر 1، أستاذنا سرياني مان، الأستاذ محب 1، أستاذ ربنا موجود، والأستاذ جود نيوز نمبر 5، في اسم 3 لونه أحمر، أستاذ بطرس السرياني، الأستاذ كاني وماني، أستاذ نمهاود أوي، أستاذ برينس إن يو إس إيه، أستاذنا سرياني فور جيسوس، أستاذنا الحبيب سيكاماني، أستاذ مار أزاي، أستاذنا سيف الكلمة، إزيك يا سيف الكلمة؟ شيخنا الكبير شيخ الأزهر، ومرحبا بكل الأحبة اليوزرز من أول نتنيم إلى آخر الليستة. والبرهان في الجهل بالقرآن الجزء الثاني، هنتناول بمشيئة الرب وسماحه النهاردة الناسخ والمنسوخ، هنطول فيه شوية وسنتبعه بالمكي والمدني باختصار لأنه ليس فيه سوى يعني نقاط ورا بعض ورا بعض ورا بعض، فهناخد الرئيسيات ونكتفي بها وهتكفينا يعني. لكن سأبدأ بموضوع كمدخل يمكن في بدايته قد لا يكون له علاقة بالموضوع، إنما هو لب الموضوع. كيف يفكر المسلم؟ وده يتمشى مع عنوان المحاضرة، البرهان في الجهل بالقرآن. العقل، ما هو العقل بالنسبة للمسلم؟ وأين يقع هذا العقل في كيان أي مسلم بدءا من الشيوخ الكبار وانتهاءا ب أي مسلم يكون له دور في الإسلام أو يدافع عن الإسلام أو على الأقل يكون مسلما؟ سنفاجأ مفاجأة عجيبة في هذا الموضوع، ومن يقرأ عنه أو يسمعه لا أعتقد أنه بعد ذلك يحترم أي فكر إسلامي حتى في الحياة العادية. في كتاب الكبائر نقرأ ما يلي، إن النبي، وهذا الكلام في جزء يعني عنوانه حتى في حد ذاته مشكلة كبيرة، وهو أنه من ضمن الكبائر كبيرة تسمى الأمن من مكر الله. فالمسلم لابد أنه يستجيب لأن الله مكار، وإذا فكر أن هو يزيح هذه الصفة عن الله يبقى جحد الإسلام وارتكب كبيرة إذا أمن مكر الله. تصوروا، كان النبي يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فقيل له: يا رسول الله أتخاف علينا؟ فقال رسول الله: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وفي الحديث الصحيح أن الرجل يعمل عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وفي البخاري هذا الكلام كله للشيخ شمس الدين الذهبي في كتابه الكبائر، في البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل الرجل بعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار. كيف يعقل وكيف يرضى الله أن يكون بهذا الخبث وهذه الدناءة في المجازاة؟ وكيف يقبل المسلم على نفسه أن ينتمي بإله مثل هذا؟ وبعدين بيسوق أمثلة، بيقول إن كان رجل بمصر يلتزم المسجد للأذان والصلاة وعليه بهاء العبادة. شوفوا ازاي يثبت ان الله مكار وانه يوقع الانسان في التهلكة، وعليه انوار الطاعة. باختصار انه طلع المنارة فوق عشان يأذن، فبص تحت لقى واحدة عجبته نصرانية، فكانت جميلة وبعدين أحبها وعرض عليها الجواز، قالت له: أنت نصراني وأبويا مش هيرضى، أنت مسلم وأبويا مش هيرضى. فقال لها: أتنصر؟ فقالت له: أتنصر. فاتنصر وجاه يوم الفرح ووقع مات من على السلم. فبيقول إن هو يعني إيه، لا هو تمتع بها نعوذ بالله من مكره وسوء العاقبة وسوء الخاتمة، ولا هو فاز بدينه نعوذ بالله من مكر الله. تخيلوا هذه العبارة ومدى منطقيتها لعقلية إنسان مسلم أو إنسان يدعو إنسانا آخر إلى الإسلام. نعوذ بالله من مكره وسوء العاقبة. كثيرة هي الأحاديث عن محمد في هذا الشأن. عائشة سألته في مرة: أنت ليه بتكثر أن تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك؟ فقال لها يعني نفس الحديث اللي فات، إنه القلوب بين إصبعي الرحمن يقلبها كيفما شاء. إذا أراد أن يقلب أو يقلب قلب عبد طلبه. نأتي إلى علاقة هذا الموضوع بعقلية المسلم. تصوروا الفتوى التالية تثبت لكم كيف يفكر المسلم حتى تعرفوا كيف هو مؤمن بقرآن فيه ناسخ ومنسوخ، ومطلوب منه أن يتقن 85 علما من علوم القرآن، 85 علم، تخيلوا البساطة اللي في الإسلام. ومع ذلك إن من يدخل الإسلام لا يدرس أولا، الأول يعلن الشهادتين وبعد كده بقى هو حر، لكن لو ارتد بعدما شهد هيبقى يعني كما نعلم جميعا مصيره القاتل. الآيات القرآنية كما تقول الفتوى التي أمامي، الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تصرح بأن محل العقل هو القلب، العقل في القلب مش في الدماغ، تصوروا يعني. وكثرة ذلك وتكراره في الوحيين يعني القرآن والسنة لا يترك احتمالا ولا شكا. عقل المسلم في قلبه، طيب ايه اللي في مخه؟ ما الذي اكتشفه العلماء من النيرف سيلز اللي في الدماغ، وان الانسان يفكر بعقله وهناك مركز الذاكرة ومركز مش عارف الحركة ومركز ايه ومركز ايه، كل هذه الاشياء وهذه الاكتشافات لا قيمة له، العقل محله القلب. ولا دليل على ذلك إلا أن محمد قال أنه يقلب القلوب كيفما شاء، والآيات القرآنية اللي هنسردها بعد شوي. وكل نظر عقلي صحيح يستحيل أن يخالف الوحي الصريح. هي كان السؤال في الفتوى في الحقيقة أين يقع العقل من الإنسان، وجاء الكلام الفارغ ده كله بعد كده. قال الله تعالى يستشهد الرجل المفتي: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. وبعدين يقول ايه، يؤكد بقى: فعابهم الله بأنهم لا يفقهون بقلوبهم. والفقه الفهم، والفهم لا يكون إلا بالعقل، فدل ذلك على أن القلب محل العقل. ولو كان الأمر كما زعم الفلاسفة لقال لهم أدمغة لا يفقهون بها. شوفوا الإعجاز بقى في الفلسفة اللغوية القرآنية. أيضا قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، سورة الحج. أيضا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ولم يقل على أدمغتهم أقفالها. إذن الخلاصة كما يقول المفتي: تبين مما ذكرنا أن خالق العقل وواهبه للإنسان بين في آيات قرآنية كثيرة أن محل العقل القلب، وخالقه أعلم بمكانه، وكذلك رسول الله أعلم بمكانه كما رأيت. ومن أشهر الأدلة استكمالا لكلامه التي يستدل بها القائلون من أن محل العقل الدماغ هو أن كل شيء يؤثر في الدماغ يؤثر في العقل، ونحن لا ننكر أن العقل قد يتأثر بتأثر الدماغ، ولكن نقول بموجبه، فنقول سلمنا أن العقل قد يتأثر بتأثر الدماغ، ولكن لا نسلم أن ذلك يعني أن العقل في الدماغ. تحصيل هذا أن الذي يقول إن العقل في الدماغ وحده وليس في القلب أن قوله في غاية البطلان، فهو يكذب الآيات ويكذب الأحاديث التي ذكرناها. وهذا القول، خذوا بالكم بقى من دي، لا يتبرأ عليه مسلم إلا إن كان لا يؤمن بكتاب الله ولا بسنة رسوله. كيف يأتي مسلم اسمه مسلم ولا يؤمن بكتاب الله وسنة رسوله يعني؟ ومن قال إن العقل في القلب وحده فقوله هو ظاهر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن جمع بين القولين فقوله جائز عقلا ولا تكذيب، كان الفارق ده كله. فإن كان القلب في نظر الأطباء هو العضلة التي تنظم توزيع الدم حسب حاجات البدن، فإنه في نظر الإسلام هو الموجه والقائد في الإنسان، القلب يضله ويهديه. طيب، إذن هنا بداية نحن نتحدث عن مسلمين بلا عقول، لأن القلب لا عقل فيه. وبما أن المسلم له عقل فارغ أو له دماغ فارغ من العقل، فإذا لا عقل للمسلم بداية. وأطرح هنا سؤالين لهذا العبقري المفتي: كيف سقط الشيطان وهو لا قلب له ولا جسد؟ ازاي سقط؟ اليس له عقل فقط؟ طبعا هذا الكلام انا اقوله من منظور مسيحي يعني بحت، لان هم عندهم الشيطان بيتكاثر وبيبيض ويجامع الانس والكلام الفارغ، وله اناث تجامع الذكور من المسلمين. لكن انا اقول كمفهوم مسيحي، إذا كان الشيطان ملاكا وسقط، فهل الملاك له قلب؟ العقل يثبت بوجود الروح، ولذلك ما فيش عقول إلا في الكائنات التي لها أرواح كالإنسان والملائكة والشياطين اللي كانت ملائكة. فكيف يكون العقل في القلب إذن؟ السؤال الثاني: نعلم جميعا أن المرأة عاطفية، والعاطفة في المرأة أزيد من العاطفة في الرجل، ولذلك يقودها الرجل في الإسلام ويلغي شخصيتها. ليه؟ لأنها ناقصة عقلا. فكيف يكون العقل في القلب والمرأة تستعمل قلبها أكثر من استعمال الرجل لقلبه في العاطفة؟ إذا المفروض أن تكون المرأة بالتالي أكثر عقلا من الرجل، فإزاي يدعي الإسلام أن المرأة ناقصة عقلا؟ ده كان لابد من هذا المدخل حتى نعرف كيف يفكر علماء الإسلام. يعني أعلم يدرسوا المخ والإشارات والكهرباء اللي في المخ، ويشغلوا أبحاث لا يمكن. قريت بحث زمان في الثمانينات إنهم لو حاولوا أن يخترعوا مركز علمي، وهذا المركز يساوي عقل الإنسان، هيحتاجوا 200 كيلو متر مربع عشان يقدروا يشغلوا ما يشبه دماغ الإنسان في الإشارات والاستجابة والكهرباء واوا، ومحتاجين 24 عالم يشتغلوا 24 ساعة علشان يصلوا إلى تشغيل هذا الكيان اللي هيخترعوه ويركبوه، بحيث انه يقوم بنفس العمل اللي بيقوم به دماغ الانسان. بينما هم جعلوا هذا القلب هو العقل. الفكرة ديت على فكرة مع الفارق كان بينادي بيها ايضا بعض الفلاسفة، ومنهم ارسطو في كتاب اسمه اجزاء الحيوان، كان بيقول ان الدماغ جزء معتم مجرد انه بيشغل الفراغ اللي في الجمجمة، وان العقل محله القلب. لكن لا اعتقد ان محمد كان بيستند على فكر هذا الفيلسوف، انما يعني الفكرة اعتقد انها جات له التاني شغل عقله فوصل اليها، ومحمد لاغي عقله فوصل الى نفس الطريق، يعني لانه دائما المفرط الذكاء والغبي قد يتحدان في بعض المواضع، زي التلميذ اللي في الفصل اللي هو يكون ذكي جدا فيتجاهل اللي بيقول المدرس لانه وصل نهايته والمدرس بيبدأ، والغبي يتساوى معاه في انه ايضا يرصد في الامتحان لانه مش فاهم، فدوت ما ركزش لذكائه ودوت ما فهمش لغبائه، والنتيجة في الآخر واحدة. هذه هي النتيجة اللي نقدر نقولها عن محمد وأرسطو كمقارنة. الناسخ والمنسوخ. تفنن العلماء في إيجاد مبررات للناسخ والمنسوخ، منها إن شريعة الإسلام نسخت كل ما قبلها من الشرائع، فإذا كان الكيان كله ناسخ فجزئياته من الممكن أن يتم فيها النسخ أيضا. جاءت شريعة الإسلام ناسخة لما سبق. على فكرة الكتب اللي أنا برجع إليها هنا اللي هو البرهان في علوم القرآن، وده فقه شافعي من 4 أجزاء، وأيضا كتاب الإتقان لعلوم القرآن لجلال الدين السيوطي، اقتدت حكمة الله سبحانه أن يشرع أحكاما لحكمة يعلمها ثم ينسخها أو ينسخها لحكمة يعلمها. كيف تكون الحكمة في الشيء وفي ضده؟ ازاي يعني انا بفتح النور علشان اشوف وقتي، ما انا مش هشوف، يعني ازاي الحكمة هنا ونفس الحكمة هي هناك؟ يعني الى ان استقرت أحكام الشريعة أخيرا وأتم الله دينه كما أخبر اليوم أكملت لكم دينكم. رغم أن إكمال الدين كان في سورة المائدة وهي من أوائل سور المصحف، يعني فأكمل الدين وبعدين كمل الدين بعد كده، شيء عجيب يعني. ولمعرفة الناسخ والمنسوخ أهمية كبيرة عند أهل العلم. أهل العلم المتبحرين يعني، فهل الإسلام أو القرآن جاء فقط لكي يفهمه أهل العلم؟ وهل أهل العلم أصلاً على دراية بكل علوم القرآن؟ مجال النسخ كما يدعي البعض منهم هو الأوامر والنواهي الشرعية، وليه شروط ان النقل عن محمد او عن الصحابة او وما الى ذلك. اهم شيء انه النسخ كما نعلم على ثلاثة انحاء: نسخ التلاوة والحكم. نعم، زي آية الرضاعة، كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات يحررنا، ثم نسخنا ب5 معلومات، لا العشرة موجودة ولا الخمسة موجودة في القرآن. النوع الثاني وهو نسخ الحكم وبقاء التلاوة، زي الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000، نسخت بالألف بقت 10% منها وكده يعني. فالسؤال هنا نسخ تلاوة وحكم ثم نسخ حكم وبقاء التلاوة. طيب إذا يعني فندنا هذا الكلام، عشان أنسخ تلاوة وحكم ما لزومها أصلا؟ ما لزوم هذا التغير؟ يعني نزل شيء وتم تغييره، هي مش خطة مباراة كرة قدم أو تكنيك عسكري، ده قرآن، قرآن في لوح محفوظ، فأن ينزل قرآن له حكم يأمر بحكم معين ويتلى، وبعدين ينسخ التلاوة والحكم، والثانية ينسخ الحكم وتبقى التلاوة بلا قيمة. هل يجعل الله في كتابه كلاما بلا قيمة؟ وما الذي يدري من يقرأ القرآن؟ محمد بيقول خيركم الحال المرتحل، يعني الذي يقرأ القرآن ثم يعيده، أول ما يخلص القرآن يبدأ من أول وجديد. طيب الذي هو ليس متبحرا يقرا ايه بالظبط؟ يقرا الاثنين. طيب يفهم ايه بالظبط؟ ما يفهمش حاجه مش مهم، المهم انه يقرا. النوع الثالث نسخ التلاوه مع بقاء الحكم. اذا جينا الى الايه اللي بتقول خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وجت بعد كده اتنسخت الآية 100 يغلبوا 1000، وبعدين بقت 100 يغلبوا 200. طب في الحالة الراهنة للإسلام، إذا كان وجود النسخ في الشريعة له حكم عديدة منها مراعاة مصلحة العباد، كيف نطبق هذه الأرقام والنسب حاليا؟ يعني في أول سطوة الإسلام كان 100 يغلبوا 1000، وبعدين لما اتضربوا بقوا 100 يغلبوا 200. طب حاليا ما معيار الجيش الإسلامي؟ فين هو أصلا؟ ماذا يفعل؟ إذن هل كان النسخ والمنسوخ مرتبطين بالفترة المحمدية فقط، ولا هو قرآن على العموم يعني بصفة عامة؟ المشكلة الكبرى هنا إن بقاء التلاوة، نلاقي الشيوخ يقولوا العلماء تبقى التلاوة علشان المسلم ياخد ثواب، ثواب التلاوة. طيب لما نسخ التلاوة لماذا حرم المسلم من ثواب تلك التلاوة التي حذفها؟ يعني آية الرجم حذفت نصا وبقيت حكما، الرضاعة اتنسخت الاثنين، او اتنسخت العشرة بالخمسة ولا زالت بينادوا بيها علشان حديث سالم والكلام ده. فهنا النسخ ده اللي ازال ايات، والكلام الكتير جدا بتاع عائشة كيف كانت سورة الاحزاب كانت تعدل سورة البقرة. طب الباقي ده لماذا حرم المسلم من ثواب تلاوته؟ اذا كان الموضوع بقاء التلاوة مع نسخ الحكم يعطي ثواب للمسلم. يقول ان افعال الله لا تعلل، فله ان يأمر بشيء وينسخه. ماشي، يأمر بشيء وينسخه، يبقى انسان، يبقى كائن متردد. بل ان هو ايضا يأمر المسلم بانه يعمل الصلاح وينسخ هذا العمل ويدخله جهنم. ما هي المسألة كلها متوالية عددية أو فقهية أو حكمية. يعني إذا كل شيء ليس له ركيزة معينة، معيار قانون يقدر يمشي عليه المسلم لا في حياته ولا في آخرته. إذا بدلنا آية مكان آية، ده نوع من النسخ. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ. ولئن شئنا، تخيلوا الحالة الهزيان دية اللي عند الله، إن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. دي تهمة، هذه ليست مقدرة للإله بل هي تهمة لانعدام الاتزان عنده. وفي نفس الوقت ينسى رسول الله وينسى المسلمين، والرسول يقول ان عرضت علي ذنوب امتي، فما لقاش ذنب اكبر من ان مؤمن ينسى آية كان قد حفظها. وفي نفس الوقت الله ينسي المسلم تلك الآية، فكيف يحاسب الله المسلم على نسيانه ويعتبر النسيان أكبر ذنب للآية، بينما هو ينسي المسلم الآيات. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قال، قال عمر رضي الله عنه برضه: أقرأنا أبي، يعني أكثرنا قراءة أو أفضلنا، وأقضانا، أكثر واحد يقضي في المسائل ديت يعني. وإنا لندع من قول أبي، يعني أبي هو النموذج والمثال للقراءة الصحيحة والحفظ السليم، ويستطيع أن يحكم في القرآن. ومع ذلك عمر يقول: وإنا لندع من قول أبي. طب بأي سلطة تدع من قول أبي؟ وذلك أن أبي، تخيلوا متاهة التفسير العمرية، أبي يقول: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله، وقد قال الله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. هل النسخ من حق عمر ولا من حق أبي ولا من ده؟ هنشوفه في رأي الشيعة في الناسخ والمنسوخ بعد شوية. طبعا في حاجات كتيرة قوي تفرعات جانبية وآيات كثيرة جدا للنفس، منها قيام الليل ومحاسبة النفس وحق التقوى والكلام ده كله. لكن والنفس إلى بدل وإلى غير بدل، إنما يعني مجرد وجود مثل هذا المنطق في الإسلام يجر إلى تساؤلات ياما أثرناها وياما تناقشنا فيها، ولكن يؤمن بها المسلم كحقائق إلهية موجودة. مع وجود اللوح المحفوظ مفروض ألا يكون هناك نسخ أو غير نسخ. نشوف رأي الشيعة. الأول، السنة تقول عن الشيعة أن الشيعة الرافضة تحتج بأحاديث الناسخ والمنسوخ لكي تثبت أن أهل السنة يحرفون القرآن. طيب، هل الشيعة ديت مسلمين ولا مش مسلمين؟ عندما تتهم الفئة الأخرى بالتحريف، هل ده جائز عند الإسلام ولا يعتبر طعنة في صدر الإسلام؟ بيستشهد الشيعة بحاجة بسيطة قوي، إن عيشة قالت لأحد الكتاب القرآنيين أو أحد الحفاظ، هو بيقول أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحف، وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني، يعني نبهني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي، يعني هو ما كتبهاش ووصل عندها، يعني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين. قالت عائشة سمعتها من رسول الله. طب بذمتكم يعني إذا كان هم 5 مرات للصلاة في اليوم، الصبح والظهر، ادي 2 في الأول، وبعدين العصر، منطقيا هي الصلاة الوسطى هي العصر يعني، بعد كده المغرب والعشاء، هل في أكتر من وسطى في الموضوع دوت ولا هي واحدة هي صلاة العصر؟ ما معنى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى؟ طب ما هم هيحافظوا على كل الصلوات بعبارة حافظوا على الصلوات، وبعدين والصلاة الوسطى، ما هي من ضمن الصلوات، وصلاة العصر، طب ما هي من ضمن الصلوات وهي الصلاة الوسطى، يعني أي منطق هذا؟ يعني ما معنى هذا الهراء؟ فالشيعة، موضوع طويل بقى، من السنة بيتهموا الشيعة إنهم بيقولوا إن عائشة كانت تهرطق، والحد دلوقتي لا يستطيع شيخ من شيوخ الإسلام أن يؤكد ما هي الصلاة الوسطى. منهم اللي يقول إنها الصبح على أساس إنها ما بين الليل والنهار، ومنهم اللي يقول المغرب على أساس إنها ما بين النهار والليل، ومنهم اللي يقول صلاة العصر. هل هذا الكلام يأتي من قرآن مبين؟ أمال الغامض يكون إزاي؟ قبل أن أدخل إلى قذيفة موجهة من الشيعة إلى السنة، نجد في الإتقان، كتاب الإتقان لعلوم القرآن للسيوطي، وأيضا في كتاب الدر المنثور ما يلي: لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله، قد ذهب منه قرآن كثير. ذهب راح فين يعني؟ كلمة ذهب غير نسخة، لأن إذا كان نسخة فأين الناسخ مكانه؟ وخاصة أن هناك ما ينسخ ويظل عشان المسلم ياخد ثواب. طيب اللي ذهب منه كثير ده راح فين؟ طيب وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن فلان عن فلان عن ابن عمر ليقل المسلم يعني قد أخذت من القرآن ما ظهر. طب فين المختفي؟ أين ذهب المختفي؟ إذا كان اللي انت خدته دوت ما ظهر منه، قد أخذت منه ما ظهر، فين بقى الباقي؟ وقريب منه هذه الرواية: يا أيها الناس لا تجزعن من آية الرجم فإنها آية نزلت في كتاب الله وقرأناها ولكنها ذهبت. ذهبت فين؟ ذهبت في قرآن كثير ذهب مع محمد، يعني بموت محمد اختفت قرائن أو سور أو آيات كثيرة. ولكن يؤكد الشيعة أن هناك آيات كثيرة تشير إلى عائلة علي بن أبي طالب، وهم يطالبون السنة بإثباتها، والسنة لا تقول حتى إنها نسخة، بتقول إنها مش موجودة. ولذلك الشيعة من أصله لا تعترف بالناسخ والمنسوخ. منها مثلا على سبيل المثال: إليك بلغ ما أنزل إليك في علي. وأيضا للكافرين بولاية علي ليس له دافع. أيضا: وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم أي منقلب ينقلبون. هم بيسألوا السنة هل دي منسوخة ولا حذفتوها؟ إذا الناسخ والمنسوخ نقدر نقول إنه تلاعب في القرآن بما يفيد أنه لا هو محفوظ ولا هو كلام الله من أصله، إذا كان بيهاجموا بعض بهذه الصورة. نأتي إلى استشهاد الشيعة بما قالته السنة النبوية وأهل السنة عن الناسخ والمنسوخ. بيقول إنه من الأمور التي لا يتهاون فيها نسبة آية من الآيات إلى قائمة المنسوخ. في الحقيقة الشيعة عندهم حق في حاجات كتير، ليهم منطق، ليهم منطق لا يتخبط كما يتخبط السنة. من الأمور التي لا يتهاون فيها نسبة آية من الآيات إلى قائمة المنسوخ، لذا فإن مبحث نسخ التلاوة الذي به تنفى آيات من القرآن أو على الأقل يشك في بقائها أو حذفها أمر مهم جدا، ناهيك عما ينتج عنه من فتح باب التلاعب والتقول بأحكام ليس لها في الإسلام نصيب. تخيلوا، إذن وجود النسخ والمنسوخ في القرآن يفتح باب التلاعب، فكم من التلاعب تم في القرآن؟ هل هذا الكلام يخص الشيعة فقط؟ سنرى. فإذا ساغ أن ينزل قرآن ويتلى على المسلمين ثم يرفع ساغ لكل مبطل أي قول. يقدر بقى أي واحد يقول اللي هو عايز يقوله ثم يدعي أنه كان قرآنا ونسخ. ما رأيكم؟ ما رأيكم؟ ده طبعا كلام شيعة رافضة كما يقول أهل السنة ويتهمونهم بالكفر. ولكن يسوق أهل الشيعة الأدلة الدامغة. من أين تأتي تلك الأدلة؟ من كتب السنة ذاتها. فيقولون لما بيقول ما ننسخ من آية، ما ننسخ يعني لو ننسخ، إن نسخنا، إن ننسخ هنا شرطية، يعني ما هنا شرطية، ما ننسخ من آية نأتي هنا الشرط وجواب الشرط، ما ننسخ من آية أو ننسها فول ستوب، نأتي بخير منها أو مثلها. إذن أنا عندي شرط وجواب الشرط. يقول الفخر الرازي هذا الكلام يسوقه الشيعة من كتب السنة. اعلم أن بعد أن قررنا هذه الجملة في كتاب المحصول في أصول الفقه تمسكنا في وقوع النسخ بقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، والاستدلال به ضعيف أيضا. الاستدلال بهذا القول إن في نسخ يعني، لأن ما ها هنا تفيد الشرط والجزاء كما تقول من جاءك فأكرمه. هذا لا يدل على حصول المجيء بل على أنه متى جاء وجب الإكرام. يعني الرجل باختصار عشان أوضح الصورة عايز يقول، هو بيقول ما نأتي من آية، ما ننسخ من آية، مش معنى كده أن جت آيات وتنسخت، لا، هو بيقول ده أنا لو حبيت أنسخ هجيب أحسن منها. فهل أتى بآية ونسخها؟ الراجل الفخر الرازي بيقول أن هنا الشرط ده مش لازم يتحقق، وبالتالي جوابه معدوم. ليه بقى بيقول ايه؟ فكذا هذه الآية لا تدل على حصول الناس. طب ما ده اللي بيقولوه الشيعة الرافضة يا سني، مش الشيعة الرافضة بتتهمهم انت بانهم لا يعترفون بالنسخ. اذا عدت لكي تؤكد ما يقولون، هذه الآية لا تدل على حصول النسخ بل على أنه متى حصل النسخ وجب أن يأتي الله بما هو خير منه. ومعنى هذا أن النسخ الذي أشارت إليه الآية الكريمة ليس لازما أن يقع، وإنما وقوعه أمر احتمالي يشهد له الواقع أو لا يشهد. فإن شهد له الواقع اعتبر وإلا فلا. الله، أمال اللي درسوا في علوم القرآن الناسخ والمنسوخ، ابن عربي عمل كتاب عن الناسخ والمنسوخ، وعشرات ومئات وآلاف إلى اليوم يدرسون على طلبة الفقه الناسخ والمنسوخ، وهو أحد علوم القرآن المهمة. هكذا يا فخر يا رازي بجرة ألم في عبارة بسيطة تنفي وجود الناسخ والمنسوخ على أساس أنه يعني لو بيقول لو حصل، يعني زي ما واحد يقول مثلا لو شفت فلان انا هعمل معاه كذا وكذا وكذا. لو شفت هذا الكلام يليق يعني؟ والأدلة الدامغة ان 50,000 شيء نسخوا بوضوح. طيب نشوف بيقول ايضا الفخر الرازي ليس من الحتم اللازم انه اذا ورد في القرآن اسلوب شرطي ان يقع هذا الشرط، وانما الحتم اللازم هو انه اذا وقع الشرط فلا بد من ان يقع فيتحقق الجواب المعلق على وقوع هذا الشرط. فما اكثر ما وردت اساليب شرطيه في القران. نبتدي هنا بقى في التدليس اللي احنا بنعاني منه الى اليوم، زي مثلا وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. فهل النبي اطاع الناس اللي في الارض؟ ادي اللي عايز يوصل له. ايضا وقوله تعالى ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه. هل تقول محمد؟ ده اللي عايز يوصل له الفخر الرازي. ثم ناتي الى مصيبة اخرى وهو قول ابن تيمية في هذا الامر، بيقول انه تعالى انما وعد، مجرد وعد يعني، انه اذا نسخ آية او نسأها يعني خلى الناس تنساها يعني، اتى بخير منها او مثلها. لما انزل هذه الآية قوله ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها، فان هذه الآية شرطية تضمنت وعد انه لا بد ان ياتي بذلك وهو الصادق الميعاد. فما نسخه بعد هذه الايه او انسى نزوله مما يريد انزاله ياتي بخير منه او مثله، اما ما نسخه قبل هذا او انساه فلم يكن قد وعد حينئذ انه ياتي بخير منه او مثله، فهو اذن وعد ليس الا. الخلاصة يعني ان ابن تيمية بيقول هذا مجرد وعد من الله انه لو شال آية هيجيب احسن منها، لكن ده ما حصلش، مجرد وعد ليس الا. هذا الابن تيمية شيعي ام سني؟ هو يؤكد انه لم يحدث نسخ في القرآن، وهو قول الرافضة الشيعة. طب يعني لا أدري هل هناك ناسخ ومنسوخ ولا لا، تلك متاهة. تصوروا أيضا يقول ابن تيمية لابد من وقفة هنا عند النوع الثالث للنسخ الذي ذكره الأصوليون واعتمدوا فيه على آثار لا تنهض دليلا. طب يعني إذا ما كانش فيه نسخ يا ابن تيمية يبقى معنى كده المسلمين يحاربوا على أي أساس؟ إن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 ولا إن يكن منكم 100 يغلبوا 200؟ هل يجهز المسلم يبقى قدامه جيش فيه 1000 مقاتل يجهز لهم 500 ولا يجهز لهم 100؟ ها ايه الاجابة يا ابن تيمية هنا؟ اذا كانت مفيش نسخ طب موجود حالتين ايهما ناخد؟ لابد ان تكون حالة قد نسخت الاخرى. فاذا ما كانش في نسخ يجهزوا انهي جيش؟ يعني ممكن يجهزوا 500 للألف ويطلع تكلفة على الفاضي كان كفاية 100، وممكن يجهزوا 100 للألف ويحدث ما حدث لرسول الإسلام في موقعة أحد، وتتكسر رباعيات كل القادة المسلمين والشيوخ. فكيف تدعي أنه لا ناسخ وتتهم الشيعة بأنهم بيقولوا أن هناك ليس نسخ في القرآن؟ أي عقلية ديت؟ في الحقيقة العقلية لا في الدماغ عند الشيوخ الإسلام ولا في القلب، هي منعدمة تماما. يعني ثم يسوق عبارة أكثر مرارة، بيقول مع أن الآيتين اللتين تتحدثان عن النسخ في القرآن الكريم لا تسمحان بوجوده. الله، ما هي أنت كذاب يا القرآن كذاب. يعني تصوروا الآيتين اللي بيتكلموا على النسخ لا يسمحان بوجود النسخ. ترجموها أنتم بقى دي، ترجموها. وهكذا يستمر المسلسل اللا عقلاني، ويبقى المسلم البسيط ماذا يفهم؟ لن يستطيع المسلم أن يناقش. المسلم ده لازم يعمل زي عثمان بن عفان، لازم يختم القرآن ما بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، يختمه يقراه. ولذلك الشيطان قال لمحمد أن يقول للمسلمين خيركم الحال المرتحل، يعني عنده هدف زي اللي بيجري في سباق جري. اللي بيجري في سباق جري مهتم تماما بالخطوة بتاعته، امتى يسرع امتى يبطأ امتى يحافظ على المسافة بينه وبين اللي جنبه. لا يمكن أن ينظر إلى الجمهور اللي بيشجعه حتى لو فيهم مين، لو فيهم ملوك، يركز بس في إنه يوصل خط النهاية الأول. بعد ما يوصل خط النهاية يبتدي يبص يمين وشماله. طيب المسلم اللي هيقرأ القرآن يخلص السباق ده يخش في التالي، يخلص السباق ده يخش في التالي، ونهاية المطاف عندما يموت ويبص يمين وشمال لن يجد إلا جهنم وبئس المصير. لهو أعطاه الإسلام الفرصة أن يحترم عقله، ولا هو نفسه من ذاته احترم ذات العقل. وإن وجد هذا العقل فهو في القلب، واللي يقول غير كده يبقى كذاب. كل الطب يكذب والعلم يكذب، ويبقى إنه العقول في القلوب. هذا الكلام نجده في فتاوى ابن تيمية، اللي يفتحها في أي يعني في أي سايت هيلاقي ما يقوله ابن تيمية. ولست أدري ماذا يدرس علماء الأزهر عندما يعلمون طلبة الفقه الإسلامي فقه ابن تيمية، وهو مهم جدا، ويجد تلك العبارات إنه ما فيش نسخ، كيف يتلقاها الطالب؟ فيه نسخ ولا ما فيش نسخ؟ القرآن فيه منسوخ وناسخ ولا ما فيهوش؟ ويقرأ نفس الطالب فيه الدراسات المقارنية إن الشيعة ترفض النسخ، وهو بيقرأ إن ابن تيمية بيرفض النسخ. يعني لا أدري. يعني على العموم نقف عند الناسخ والمنسوخ عند هذا الحد، وكما اتفقنا وعلى عجالة نتجول قليلا مع المكي والمدني لكي نرى طامة أخرى من الطامات الكبرى التي يعاني منها الفكر الإسلامي. سؤالي هنا، هل من المفروض أن يعرف المسلم ده مكية ولا مدنية؟ وهل هل يرتبط كلام الله بالمكان؟ يعني ايه معنى ان يتحزلق المسلمون في معرفة مكي القرآن ومدنياه وهو بيقرأ القرآن؟ يعني هو فقط ينظر الى بداية السورة، سورة البقرة كذا، سورة الكوثر كذا، مدنية او مكية، انما ان يجعل هذا كعلم فلا بد ان يقوم العلم على اسس علمية وبحثية. فهل يا ترى هناك شيخ واحد يستطيع ان يعرف المسلم ما هو المدني والمكي؟ وبعد ما يعرفه مجرد التعريف، هل يستطيع ان يثبت له ان تلك مدنية او مكية؟ وايه زمها من اصله؟ هو كلام الله، كلام الله لا يتقيد بمكان، وانما هي المتاهة الدائمة للمساكين. نشوف كده اقوالهم في المكي والمدني. أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري يقول في كتاب التنبيه على فضل علوم القرآن، لو حد فهم حاجة من الكام سطر اللي جايين يبقى يقول لي. بيقول إيه بقى؟ المكي والمدني من أشرف علوم القرآن، وهو علم نزوله وجهاته وترتيب ما نزل بمكة والمدينة. استنوا بس، انتوا فهمتوا لحد كده؟ انا فاهم. لا استنوا، اصبروا، ده لسه في السطر الاول. وما نزل بمكة وحكمه مدني، وما نزل بالمدينة وحكمه مكي، وما نزل بمكة في اهل المدينة، وما نزل بالمدينة في اهل مكة، وما يشبه نزول المكي في المدني، وما يشبه نزول المدني في المكي، وما نزل بالجحفة، وما نزل ببيت المقدس، وما نزل بالطائف، وما نزل بالحديبية، وما نزل ليلا، وما نزل نهارا، وما نزل مشيعا، وما نزل مفردا، والآيات المدنيات في السور المكية، والآيات المكيات في السور المدنية، وما حمل من مكة إلى المدينة، وما حمل من المدينة إلى مكة، وما حمل من المدينة إلى أرض الحبشة، وما نزل مجملا، وما نزل مفسرا، وما اختلفوا فيه، فقال بعضهم مدني وبعضهم مكي. فهذه خمسة سنة مشروف فهذه 25 وجها. من لم يعرفها ويميز بينها لم يحل له أن يتكلم في كتاب الله تعالى. انتهى، انتهى دي وكتبها. يعني ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ طيب أدخل قرآني يقرر اللي أنا قررته دوت غيبا، اللي هي علوم معرفة المكي والمدني، يقولوا غيبا؟ مستحيل. التفسير ده قالوا أو التعريف دوت قالوا أبو القاسم الحسن النيسابوري. ابن العربي بيقول في كتاب الناسخ والمنسوخ، شوفوا العلاقة، لأن من يعرف المدني والمكي يعرف الناسخ والمنسوخ. لحد النهاردة المسلم بيقول عبارة لكم دينكم ولي ديني. ايه معناها؟ هل هي منسوخة؟ هل مش منسوخة؟ يعني حتى اهدي آية وحيدة الى اليوم لا يعرف معظم المسلمين انها منسوخة ويستشهدوا بها. ابن العربي بيقول في كتاب الناسخ والمنسوخ الذي علمناه على الجملة من القرآن أن منه مكيا ومدنيا، طيب ما هو محمد راح مكة وراح المدينة، ما ده طبيعي يعني، مش محتاجة علم، لا تحتاج علما ولا إعمال عقل. إنما بقى عشان يكون علم مكيا ومدنيا وسفريا وحضريا، يعني أثناء السفر وفي الحلول بمكان، وليليا ونهاريا وسمائيا وأرضيا، وما نزل بين السماء والأرض وما نزل تحت الأرض. متصورين الأماكن دي؟ يعني سفريا وحضريا تمشي، ليليا ونهاريا ماشي، لكن حتى ديت ايه معناها يعني؟ ما الفائدة؟ يعني لما تنزل آية بتقول مثلا انكحوا ما طاب لكم من النساء، ما الفرق بين أن تكون نهارية ولا لا؟ هي في مدرسة الفترة المسائية نزلت فيها ولا الفترة الصباحية؟ ايه يعني معناها يعني؟ وسمائيا وأرضيا. طب يا ابني ما القرآن كله المفروض انه يملأ، يعني الله يملأ الكون، لو كان القرآن كلام الله ما تفرقش معاه بقى سمائي ولا أرضي ولا سفري ولا حضري. وما نزل بين السماء والأرض فين يعني؟ فين بين السماء والأرض دي؟ فين؟ إيه اللي نزل بين السماء والأرض؟ وما نزل تحت الأرض؟ ما نزل تحت الأرض؟ هو محمد ده كان حشرة تحت الأرض إيه يعني؟ كان عصفورة بين السماء والأرض ولا كان حشرة تحت الأرض؟ القرآن ده نزل فين يعني؟ يعني إيه معناها؟ ايه معناها تحت الارض دي، وايه معناها بين السماء والارض؟ وبعدين ابن النقيب بيقول في مقدمة تفسيره ان القرآن نزل على اربع اقسام، كل ما تاخدوا بالكم متقل العدد يعني، مكي ومدني، وما بعضه مكي وبعضه مدني، وما ليس بمكي ولا مدني. طيب وتعريف آخر إن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة، سواء نزل بمكة أم بالمدينة عام الفتح أو عام حجة الوداع، أم بسفر من الأسفار. وأخرج عثمان بن سعد الرازي بسنده إلى يحيى بن سلام قال ما نزل بمكة وما نزل فيه. على فكرة هم مخترعين دلوقتي جهاز كده صغير تحطه في العربية وتظبط الإيه الشارع اللي انت رايحه، بس تكتبه فيفضل يرشدك يمين شمال لحد ما توصل الشارع يعني. فانا اعتقد ان من اراد ان يدرس القرآن واين نزل لابد ان يخترعوا ليه جهاز زي دوت، يحطه على بداية المصحف والمصحف يمشيه بقى مكة المدينة، لان في بعد كده احياء وأماكن أخرى ليس مكة والمدينة فقط. السماء يروح السهم طالع لفوق كده يعني، تحت الأرض ينزل لتحت تحت الأرض، لأنه فيه بيقول الراجل ما نزل بمكة وما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغ النبي المدينة فهو مكي، وما نزل في أسفار النبي بعدما قدم المدينة فهو مدني، ويؤخذ ذا مكي اصطلاحا ولا مدني اصطلاحا وشغلانة يعني ايه، ويدخل في مكة ضواحيها. ضواحي مكة، مين يعرف ضواحي مكة بقى؟ من اللي بيقرأ القرآن في مصر ولا في السودان ولا في العراق، ضواحي مكة دي ايه؟ ايه بالضبط ضواحي مكة؟ وتعريف اخر وهو ان المكي ما وقع خطابا لأهل مكة والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة، سواء كان الخطاب دوت في المنطقة الثانية يعني، يعني لو هو في مكة واتكلم على أهل المدينة نسميه هنا مدني، لو كان في المدينة وخاطب أهل مكة فهو مكي. أختتم هذا الكلام كله بقصيدة بيحفظها طلبة الدراسات العليا والسنة النهائية في العالمية الأزهرية، تخيلوا، حتى يعرف المدني من المكي. هقراها ولست طامعا في ان حد يفهمها، انا ما حاولتش افهمها، انا كمان مش لصعوبتها ولكن لتفاهتها. يعني بيقول ايه: يا سائلي عن كتاب الله مجتهدا وعن ترتيب ما يتلى من السور وكيف جاء بها المختار من مضر، صلى الإله المختار من مضر وما تقدم منها قبل هجرته وما تأخر في بدو وفي حضر، ليعلم النسخ والتخصيص مجتهد يؤيد الحكم بالتاريخ والنظر. تعارض النقل في أم الكتاب، وقد هنا بقى دخل في الفاتحة، أم الكتاب الفاتحة، تعارض النقل في أم الكتاب وقد تؤولت الحجر تنبيها لمعتبر. أم القرآن وفي أم القرى نزلت يا مكة ما كان للخمس قبل الحمد من أثر. لحد هنا بيتكلم في سورة الفتح، وبعدين: وبعد هجرة خير الناس قد نزلت 20 من سور القرآن في 10 سنين، يعني فأربع من طوال السبع أولها وخامس الخمس في الأنفال ذي العبر، وتوبة الله إن عدت فسادسة، وسورة النور والأحزاب للذكر، ثم الحديد ويتلوها مجادلة والحشر، ثم امتحان الله للبشر، وسورة فضح الله النفاق بها، وسورة فضح أكمل اللي عايز نكمل القصيدة يكتب واحد سلك جورج وسورة لنبي الله محكمة، سورة محمد يعني، والفتح والحجرات الغر في غرر، وللطلاق وللتحريم حكمهما، ادي سورتين يعني، والنصر والفتح تنبيها على العمر هذا الذي اتفقت فيه الرواة له، وقد تعارضت الأخبار في أخر، يعني ده اتفقوا عليه والباقي فيه اختلافات. فالرعد مختلف فيها متى نزلت، وأكثر الناس قالوا الرعد كالقمر، ومثلها سورة الرحمن شاهدها مما تضمن قول الجن في الخبر، وسورة للحواريين قد علمت ثم التغاب والتطفيف، هي سورة المطففين يعني، ذو النذر وليلة القدر قد حصت بملتنا ولم يكن بعدها الزلزال. خد بالك الزلزال ما جاتش بعد ليلة سورة القدر يعني، فاعتبري وقل هو الله من أوصاف خالقنا، وعوذتان ترد البأس بالقدر، وذا الذي اختلفت فيه الرواة له، وربما استثنيت أي من السور، وما سوى ذاك مكي تنزله، فلا تكن من خلاف الناس في حصر، فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. يا سلام، هنا بقى يقراها الراجل ويحفظها ويمتحن فيها خرابيط. لكن عايز اقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا، تصوروا انه في المكي والمدني كتب جلال الدين السيوطي في كتاب الاتقان 453 نقطة. 453 نقطة، ده مدني وده مكي، وديت فيها الكلمة دي مكية وديت فيها الجملة دي مدنية. 453 نقطة. لو مسكنا واحد من القرآنيين وسألناه لن يستطيع أن يعرف 1% من هذه النقاط. اكتفي كده، ربنا يبارك حياتكم، وليس يعني الهدف الأساسي من هذه المحاضرات ان انا انقل كل العلم واقدمه، والا هنبقى زي العلماء المسلمين وعمالين نكتب ونزود ونكتر، ولكن نحن نفتح طريقا فقط كما قال رب المجد: فتشوا الكتب لعلكم تظنون ان لكم فيها حياه ابديه. هذا النداء موجه للمسيحي لأن ده كتابه، ونحن بهذه المحاضرات وبنقاشات الروم بنتقدم إلى المسلم أن يعرف أين يقف إن كان يريد أن يستفيد وأن يعمل العقل. نقطة مهمة جدا، أنا سعدت جدا بأن أستاذنا الحبيب وحيد سيبدأ مرة أخرى في معاودة محاضراته الرائعة في كل يوم 4، فنشكر الرب على انه يعني سنبدأ في هذا الفاصل من التعليم الجديد، ونصلي الى الهنا المتحنن ان يسرع بعودة استاذنا الحبيب والعظيم ومعلمنا الاستاذ صوت الحق، ربنا يديله النعمة ويتعجل عودته إلى الروم لأنه جميعنا مشتاقين أن نسمع. ربنا يبارك حياتكم. تفضل يا أستاذة مارينينا المايتنا.